وأنه يجوز ذلك عليهم، هذا مما يغفر الناس كما نرى تماما بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وتجد الناس لا يثقون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم. فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه، ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل الرسالة ربه إلى الناس، ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق يغفر الناس عنه. هذا ما يمكن أن يقال من عشة الأنبياء. أما القول بأكثر من ذلك وأنهم معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الصوفية منهم، فهذا مخالف لكتاب السنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين قص الله علينا بالصفهم في كتابه. هذا ما عندي في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.